الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم، أن الحكم على الشيء لا يصبح تاما أو لا ينفذ حتى تجتمع كل الشروط وترتفع الموانع. وهذه قاعدة يعني تحتاجها في كثير من الأشياء. يعني لا تحكم على الصلاة الصحيحة حتى تجتمع شروط الصلاة وحتى تنتفي موانعها، مبطلات الصلاة مثلا أو الوضوء مثلا. طيب، له شروط وله إيش؟ نواقض، ليس كذلك؟ هو في كل شيء يعني هذه قاعدة تحتاجها في النقاش، تحتاجها في استدلال المسائل. حتى الحكم على الشيء، لا تحكم على شيء حتى تتأكد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. طيب، يعني في أحاديث مثلا رتبت لعن على شيء معين، ها، لعن كذا كذا. طيب انت الحين تنتظر، ما تقول فلان انت بعيد عنكم ملعون، لا، حتى تنتظر هل هو جاهل، هل هو مكره، ما تدري ايش. لابد من توفر الشروط واندفاع الموانع. وهذا يقص في اشياء كثيره في امور الانسان: التوحيد، الشرك، الصلاه، الوضوء، كلها لابد لها من ايش؟ اجتماع الشروط واندفاع الموانع. طيب، انتوا اخذتوا في اصول الفقه تعريف الشرط تعريف المانع، اليس كذلك؟ طيب، اللي بعده. قال رحمه الله تعالى: ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. نعم، هذه القاعده في الاستحقاق على تمام الاعمال وصحتها. قاعده في الاستحقاق على تمام الاعمال وصحتها. ويعبر عنها: من ادى ما عليه وجب ما له عليه. من أدى ما عليه وجب ما له عليه. وهذه قاعدة شاملة الأمور التعبدية والمعاوضات بين الناس. يعني من أدى ما عليه استحق ما له عليه. طيب، يعني تطبيقات مثلا: أنت استأجرت شخص يضرب بويا، وتفاوضت مع على تقاطعت مع على مبلغ معين، 1000 ولا 2000 ولا 3000 ريال، ما يستحق الأجرة حتى ايش؟ ينتهي من عمله. من أتى بما عليه من عمل استحق ما له على العمل. هذا الأجير او اي شيء، يعني امور كثيرة. يعني حتى في امور التعبدية، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل من صالح من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. رتب الله على العمل أجر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيش؟ طوبى لهم وحسن مآب. جعل عمل ورتب على هذا العمل إيش؟ أجر. إذا لم يتم عليه من عمل، هل يستحق الأجرة؟ والله ما يستحق. نص الأجرة، نص العمل. طيب، بقدر ما عمل، حتى لو بعذر أو بدون عذر. لا، فسخ العقد. نفترض أنت الحين، يعني مثال تطبيق، نزلت من المسجد ما عندك سيارة، أخذت أجرة، بيتك في حي الصفا، وصل لين وصل لين بني مالك وقال: والله معليش، أنا والله ما أقدر أكمل المشوار. ليش يا شيخ؟ والله ما أقدر. تفضل شيخ. تقاولت ما على 30 ريال، تعطيه 30 تقول والله مالك شيء، وتعطيه 10 ولا خلي أمور مسامح. أنه يعني هذا وصلنا، تعطيه المبلغ كامل هو ما وصلك؟ ولا ما تعطيه شيء ولا؟ إذا كان الإخلال بدون عذر فلا يستحق شيء. أما إذا كان الإخلال بعذر فإنه يستحق ما أدى ما عليه. طيب، ويقدر يعني هذا ما أدى عليه من عمل. وقس على ذلك في بقية التعاملات يعني، لكن هي أكثر ما هي تتضح في موضوع الأجرة والإيجار. أيوة، حتى في العبادات، أن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بكرمه ومنه وعد على من أطاعه الجنة ومن عصاه النار. ومن أدى ما عليه من عمل يستحق يعني برحمة الله. لكن الله طلب من الناس العمل، ليس كذلك، طلب اعمل وسوف تجد ثمرة عملك، إن كان خيرا فخير وإن شرا فشر. لا هذه من الله سبحانه وتعالى، الله يتفضل ويمن ويكرم على عبادها. احنا اعمالنا ناقصة، نصلي الصلاة فيها نقص ما فيها، فالله يكرمنا بالزيادة. لكن بين الناس على المشاحة حقوقها، ما تقول والله لا خلاص هذا لي هذا لك، انت حين تقاولت معك على شيء، اتفقت معك على شيء، تكمله ولا ما تكمله، هل تستحق الأجرة ولا ما تستحقه؟ هنا الكلام، هنا تطبيقات القاعدة هذه. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. نعم، هذه قاعدة تندرج تحت إحدى القواعد الكبرى. وش هي؟ ما شاء الله جبتوها كلها. مشاقة تقاس سؤال صعب يعني. المشاقة تجلب التيسير. نعم. وتسمى القاعدة هذه: الميسور لا يسقط بالماسور. الميسور هو الذي يستطيع المكلف فعله بدون مشقة، الميسور. والمعسور هو الذي يشق فعله. يعني معنى القاعدة أن الواجب إذا كان غير مقدور عليه ولكن مقدور على فعل بعضه مما يصح تجزؤه، فإنه لا يسقط من الواجب إلا غير المعسور، غير المقدور عليه. سوف نأتي على موضوع التجزؤ. العبادات تنقسم إلى شيء يصح يمكن تجزؤه وشيء لا يمكن تجزؤه، وظن أشرنا لها ما نعرف أي قاعدة حقيقة. ممكن ما لا يمكن تجزؤه مثل الصيام، لو أردنا نطبق هذه المسألة هذه أظن ذكرنا المثال هذا، قال والله إلى الظهر وبعدين أخذ دواء الكلى وعنده أمراض يعني لابد أن يأخذ هذه الأدوية، فهو أنا أستطيع أصوم الظهر فقط، هذا العبادة هل يمكن تجزؤها؟ ما يمكن تجزؤ الصيام. طيب، فهو ما يمكن تطبيق القاعدة في هذا الباب، فيسقط عنه العبادة كلها. ثانيا، ما يمكن تجزؤه، هذا يأتي إيش؟ نطبق عليه القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، مثل الوضوء أو الغسل. يعني شخص يعني لا يستطيع أن يغسل رجله، يأتي يغسل، يتم وضوءه باستثناء الرجل، يتيمم عنها مثلا. والغسل نفس الكلام أيضا في حقوق الناس، مثلا له دين على شخص 1000 ريال عنده 500، سد جزء منها. طيب، فقلنا شيء يمكن تجزؤه وما لا يمكن تجزؤه، هي تفصيل لهذه القاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور. وأدلة هذه عموم أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير، وبالأخص قوله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم. نعم. وفتقوا الله ما استطعتم أيضا. دوران يعني دوران. لا، الميسور ما تستطيع، ما يتيسر عليك فعله لا يسقط بالأمر الذي يتعسر عليك. نعم، ميسور لا يسقط بالمعسور. أين أحسنت؟ إيه؟ نعم نعم. القيام. إيه. نعم. أي نعم. أحسنت، هذه مثالية. لو يعني على كل عبادة ممكن تجد فيها أمثلة. لكن تطبق عليها، هل يمكن تجزؤها؟ لا يمكن تجزؤها. طيب، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وكلما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. نعم، هذه قاعدة في الضمان. قاعدة في الضمان. لها تعبيرين عند الفقهاء: ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. وتعبير آخر ما أذن في فعله فلا ضمان في إتلافه. ما أذن في فعله فلا ضمان في إتلافه. ومن أدلة القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. فالخذف مأذون لك لأن هذا الشخص يعني اطلع عليك بغير إذن. طيب، فما ترتب على هذا المأذون غير مضمون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن خذفت هذا الشخص الذي اطلع عليك بغير إذن فأصيب فلا ضمان عليك ولا يترتب عليك أي شيء. لها تطبيقات، مثلا لو قطعت يد السارق، ها، قطع يد السارق على حد شرعي، ها، وحكم صحيح. طيب، هذا القطع هل هو مأذون له ولا مأذون فيه؟ ترتب أنه سرى إلى يده مرض أو يعني تضررت، هل يضمن؟ ما يضمن، لأنه هذا يسموه ما ترتب على المأذون فلا ضمان فيه. الطبيب اجتهد في علاج شخص وهو طبيب بدون تفريط أو تعدي أو تقصير، لكنه حصل مضاعفات، هل يضمن الطبيب ولا بدون تعدي أو تفريط؟ ما يضمن إذا كان طبيب ثقة. نعم، تطبيقاتها كثيرة ما تنتهي. الصلاة في الطائرة لم يستطع القيام مثلا، ما في مكان يصلي فيه. تطبيقاتها تجدونها كثيرة في الحياة. لذا القواعد أنت لما تكررها، القواعد الفقهية والمتون الفقهية، تصبح حاضرة في ذهنك عند أي تصرف. وحتى يعني تصير يعني في الأمور العادية، يعني والله ما أقدر أوصل لك البيت، طيب الميسور لا يسقط بعصور، قابلني عند المحطة، ها، الميسور لا يسقط بعصور، ها، شخص يقول والله ما أقدر أمرك البيت، طيب قابلني عند المحطة، تستدل بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. لما يصبح العلم يدور على لسانك باستمرار يصبح ملكة راسخة في ذهنك، طيب، وتصبح تقيس عليه أشياء كثيرة، وتصبح هي النظارة التي تنظر منها للأشياء. علم يصبح عندك عدة، شو الطبيب وعنده عدة، هذه عدتك يا طالب علم، قواعد فقهية، أصول، نظر صحيح واستدلال صحيح، خلاص تصبح ملكة راسخة في نفس الفقيه. انت رجعتنا، وين رجعنا القاعدة؟ انت عادي ما عندي مشكلة، ابغى بكره نخلص ما عندي. لا لا ابدا انسى هناك. طيب، ما ترتب على المأذون فلا ضمان فيه. لها تطبيقات كثيرة، مثلا جاك ضيف البيت قلت يا ابن الحلال خذ راحتك مكانك ولا شيء، سحب البساط وانكسرت كاسة، انت اذنت له في هذا الشيء انه ياخذ راحته في الله بدون تعدي او تفريط، يعني بدون تحدي او تفريط او نية. تطبيقاتها كثيرة القاعدة هذه. ما ترتب على المأذون فلا ضمان فيه. شخص أذن لك أعطاك سيارته، قال أخو السيارة بس يعني انتبه، يعني بدون تفريط أو تعدي، مو تفحط فيها والله معلش كفرات مسحت، لا، بدون تفريط أو تعدي أذن لك في التصرف في السيارة، نعم يدك يد عليه يد أمانة، لكن أذن لك فيها فحصل شيء خارج إرادتك فلا ضمان فيها. بس ما تستخدمون كثير القاعدة هذه، تاخذون الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. نعم، هذه قاعدة أصولية، اكتب عليها، هذه قاعدة أصولية وليست فقهية، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. مثالها الإسكار والخمر مثلا، هذا أقرب مثال يعني. طيب، الحكم يدور مع العلة، هل هذا المشروب يسكر؟ نعم، إذن هو إيش؟ محرم. العلة إيش؟ الإسكار، والحكم إيش؟ التحريم. فجابوا لك مشروب، قال الله هذا مشروب له اسم كذا، بس هل هو يسكر أو ما يسكر؟ هذا السؤال، أنت تبحث العلة. طيب، فقال نعم في العلة، في الحكم إيش؟ ها؟ هذا من المسالك اللي يسموها ايش؟ الدوران. الحكم مع العلة، انتفت العلة انتفى الحكم، وجد العلة وجد الحكم. وهذا يعني من المسائل الدقيقة في أصول الفقه. يعني يضربون من الأمثل يعني الدوران، أو يقول الشاعر لولا مشيبي ما جفا، لولا مشيبي ماش ما جفا، لولا جفاه لم أشب. ترتيب الشيء على شيء آخر مترتبا عليه، ها؟ رتب المشيب على الجفاء، ثم رتب الجفاء على إيش؟ على المشيب. هذا دور وليس دوران، دور إنه يرتب الشيء على شيء مترتب عليه، هذا دور وليس دوران. عفوا، عرفت شيخ؟ زي مثلا البيض والدجاج مثلا، تدور لين تدخ. لكن الدوران من مسالك العلة، مقصود بأن الشيء مترتب على شيء، العلة مترتب على الحكم وجودا وعدما. ومثلها إيجاب الحد على السرقة مثلا، إذا وجد السرقة وجد إيش؟ الحد. ودراسة القياس، باب القياس ومسالك العلة بالذات، يفيد طالب العلم في الانتباه ل العلل الأحكام وما أخذها، ويعرف يعني متى تكون العلة موجودة ومتى تنتفي. أيضا لا يأخذ القاضي وهو غضبان مثلا، وش العلة؟ ها؟ لا، تشويش، تشويش، العلة التشويش، غير منصوص عليها لكن ممكن تدرك العلة. فنبغى الحكم نبغى العلة، وش العلة الآن إيش؟ تشويش، والحكم عدم القضاء. فإذا وجد تشويش وجدت إيش؟ وإذا انتفى ينتفي. وقل هذا في كل تشويش، يعني الغضب تشويش أليس كذلك؟ طيب، الغضب تشويش، الجوع تشويش الشديد، ها؟ الجوع الشديد تشويش، وغيرها من أي شيء يدخل في هذه العلة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. طيب، احنا سبق الكلام على الشروط أظن، أو أشرنا إليها، الشروط الشرعية. هذه الشروط لبيان الشروط الوضعية التي هي من وضع المكلف أو من أطراف العقد، هو يضعها بنفسه. ليش الشروط الشرعية؟ ها؟ يعني افترض مثلا انت اشتريت سلعة، قلت مع التوصيل، على شرط يعني اشتري هاي بألف ريال ولا بألفين، بس اشترط توصله لي. اذا وافق هم على الشرط فهو ايش؟ ملزم بإيصال السلعة. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. في النكاح لو اشترط ولي الزوجة أن يكون لها بيت مستقل، أو أن تعطيها مبلغ زائد بشرط أن لا يكون فيه مخالفة للكتاب والسنة. طيب، هذا شرط لازم، وكل شرط لازم للعاقد. طيب، إن أوفى الحديث المسلمون على شروطهم، هذا دليل القاعدة هذه، إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا. طيب، هذا دليل القاعدة هذه. فكل شرط يضعه المتعاقدان يجب الوفاء به، التزم به. أنا أبيع البيت هذا بشرط أن أقعد فيه بس شهر وأسلم لك، أبيع لك السيارة بس معايا خلها أسبوع، أجر لك المكان بشرط أنه بس يبقى معايا فترة. شرط صحيح ما فيه خلاف، شرط باطل فيه يعني فيه تحليل حرام أو غير ذلك، مخالف الكتاب والسنة يصبح شرط باطل. فيجب الوفاء به، أي شرط تضعه على نفسك وتوافق عليه يجب الوفاء به. قلنا الشروط إما تكون صحيحة أو شروط باطلة، والشروط الباطلة لا يجب الوفاء بها. أو عكسه إيش قال؟ فباطلات فعلا إذا أي نعم. شرطا حللت محرمة إن تكون تصبح الشرط باطل لا يجب الوفاء به. مثل إيش؟ شخص باع لك حاجة يقول لك بس بشرط أنك ما تبيعها على أحد. نعم الشرط باطل. ليش؟ لأنه ينافي الملكية. أنا الحين لما أملك القلم هذا وتقول لي لا عاد تهديه لأحد، نفترض أنك أنت اشتريت منك القلم هذا 10 ريال، قلت بس يا شيخ نايف ترى هذا القلم ما تهديه لأحد ولا تبيعه لأحد، تمام. أنت الحين قيدت تصرفي، وتغيير التصرف منافي للشرع ومنافي للملكية. أنا الحين تملكته أصبح لي، كوني متملكه يجوز لي أن أتصرف في بيت نوع من التصرف، أبيعه أهديه أتصدق به، لا يجوز أن تقيد لي. وكان بعض الفقهاء يعني في هذا المسألة يعني يجوز المسألة، بس هذا للمثال يعني. طيب فما يجوز قلنا وضع شرط فيه تحليل حرام أو تحريم حلال. أيوة. قال رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. نعم، هذه قاعدة في القرعة، والقرعة تستعمل شرعا لأمرين كما قال ذكر المصنف: تمييز المستحق إذا ثبت أنه مبهم، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور بين اثنين أو أكثر. قرعة مرجح. بين اثنين أو أكثر ولا مرجح، حصل التزاحم في أمر من الأمور. دليل القاعدة هذه لها دليلان في القرآن. هيا أخوان أحسنت، في الساهم فكان من المدحضين. أحسنت، فساهب فكان من المدحضين. هذا دليل أن الاقتراح من الحلول الشرعية التي يقطع بها الخصام والنزاع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين النساء. أحسنت، نعم. يعني أربع أدلة في أن القرعة، وتكلم عنها ابن القيم في الطرق الحكمية، في أن القرعة يعني إذا تساوت الأمور يلجأ إيش؟ القرعة لفصل النزاع والخصام. نفترض أن اثنين تنازع على الأذان، في دليل أذن في القرعة في هذا، ليس كذلك؟ إيش هو؟ لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أي لو لم يجدوا أن يستهموا عليه يعني قرعة لاستهموا عليه. ها؟ لو يعلم الناس ما في النداء في الصف الأول. نفترض أن هذه الواقعة حصلت فعلا، يعني اثنين تزاحم مع الأذان، أنا أذن أذن، فقلنا إيش نسوي؟ قرعة بينهم. هذا المثال على الجزئية الثانية، إذا حصل التزاحم في أمر الأمور والتساوى يافي. طيب تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. فلو إنسان عنده أكثر من امرأة وقال أنا طلقت امرأة، فهي ممكن تقرع إذا لم يفصح، أو يعني أو اعتق عبدا من عبيده، طلع عبد ما عارف يقرع بينهم. قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. نعم، هذه قاعدة في التداخل بين العبادات وأحكام التشريك في النية، قاعدة في التداخل في العبادات. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا، قاعدة التداخل. إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت صورتهما متفقة، إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت صورتهما متفقة تداخلا واكتفي بأحدهما عن الآخر. تداخلا واكتفي بأحدهما عن الآخر. ممكن نضيف كمان: ولم يكن أحدهما مقصودا لذاته. ولم يكن أحدهما مقصودا لذاته. إذا كان يا شيخ واحد مقصود لذاته. أي يعني مو لازم يكون احد اللي يأخذ طواف الإفاضة. اي نعم. في نية واحدة نعم، لأن أحد لأن نعم يعني مثلا تحية المسجد والراتبة، تحية المسجد والراتبة تدخلان في بعضهما من جنس واحد كلهما صلاة وكلاهما راتبة لا واجبة وأفعالهما متفقة كلاهما ركعتان. مثل غسل الجنابة أيضا وغسل إيش الجمعة. فهذه هذه القاعدة من القواعد اللي حصل خلاف فيها كثيرا في ما هي الأعمال التي يصح تداخل فيها وما هي الأعمال التي يصح تداخل فيها بناء على أدلة كل مذهب، وما هي الأمور التي يصح تداخل فيها والأمور التي لا يصح تداخل فيها. طيب، وهناك عبادات لا يجوز تشرك فيها مع عمل، ومسألة هذه طويلة الذيل، خاصة مسألة التشريك في النية يعني الخلاف فيها طويل جدا. لكن من الصور الممكن متفق عليها تحية المسجد والراتبة، مثلا يبي يصلي صلاة الفجر ويدخل معها نية أخرى، صلاة الفجر نية لوحدها ما يدخل معها نية أخرى. طواف القدوم يقول يسقط على المعتمر مثلا يدخل فيها. طيب هذا في حقوق الله، هل في حقوق الآدميين تتداخل الأعمال يعني؟ حتى لو كانت من جنس واحد عمل واحد. اللي هو كيف يعني؟ يعني أنا اثنين لهم دين على شخص واحد، هل نقول تداخل؟ صورة لو طبقنا القاعدة تكون تمام القاعدة، متساوي العملان في فعل أحدهما من جنس واحد كلاهما دين، ألف ريال ألف ريال، في حقوق الآدميين لا يكون إيش التداخل، إنما في حقوق في العبادات يعني. وأبرز صورة لها المسجد، تحية المسجد والراتبة، أيضا الطواف أي نعم طواف القدوم والوداع أيضا مع الإفاضة، وإن كان بعضهم يقول لا يصح. لكن وفي مسائل أخرى يعني محل يعني أخذ وعطي، يعني مثلا الصيام نية القضاء مع نية النافلة، يعني شخص الآن يصوم قضاء ويريد أن ينوي صيام العشر، صيام العشر غير مقصود لذاته الأول والثاني والثالث، لكن يوم عرفة مقصود لذاته، فما يمكن يدخل عليه نية أيضا إيش القضاء. أيوة، تداخلا واكتفي بأحدهما عن الآخر. هاي ذكر أيضا بإسهاب أو تفصيل بعض ذكر الأمثلة بالرجب في القواعد، لو أحببتم الرجوع، لأن هذه قاعدة يعني يحتاجها الإنسان في مسألة تداخل الأعمال. ولم يكفر عن الآخر. نعم ممكن. ممكن تفعل. ممكن ممكن. مسائلها كثيرة يعني في التداخل يعني. يعني شخص أيضا مثلا تصدق مثلا بصدقة نوى فيها الصلة ونوى فيها الأجر من الله ونوى فيها رفع الدرجات، يعني أكثر مني أدخلها في هذه العبادة. ولا مكفر. نعم يكفر عنها كفارة واحدة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. مسبل والمسبل، هذه قاعدة إيش؟ المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، أي أن اشتغل بشيء شرعي طيب فإنه لا يجوز أن ينتقل إلى شيء آخر حتى يفرغ من الأول. وكله مشغول فلاد. أي نعم حتى ينضبط الوزن يعني. نعم. وكله مشغول فلا يشغل. من اشتغل بشيء شرعي فإنه لا يجوز الانتقال إلى شيء آخر حتى يفرغ من الأول. فالذي يصلي مشغول في صلاته. فلا يجوز أن يشتغل بعبادة أخرى في أثناء الصلاة. طيب. هذا الناس يستخدمون بها المشغول لا يشغل في أمورهم يعني لكن هذه أيضا لها تطبيقات في هذه قاعدة فقهية يعني المشغول لا يشغل. تفضل ايش تقول؟ إذا أجر منزل اشتغل بعض من يأجر في نفس الوقت مشغول نعم إلا إذا أذن له يجوز يشغل لأنه هو ملك المنفعة ويجوز لا صاحب المنفعة الأول أي نعم أي نعم نعم مثاله المرهون الشيخ ذكر مثال المرهون المسبل ها شخص رهن الرهن هو ما هو تعريفه توثيقته دين بعين ها عمارة مرهونة لدين معين ما يجوز يتصرف فيها يبيعها ولا يأجرها خلاص هذه مرهونة طيب والمسبل هو الموقوف يعني شخص أوقف مبنى طيب فلا يجوز أن يتصرف به بأنواع التصرفات الأخرى يعني لا يجوز أن يبيعه ولا أن يأجر خلاص هو موقوف. المرأة المتزوجة لا يجوز أن يعني شخص آخر لأنه مشغولة هي بزوج في ذمة زوج نعم هذه قاعدة المشغول لا يشغل. أيوة تفضل يا شيخ. قال رحمه الله ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. نعم هذا حكم من أحكام الاستيفاء حكم من أحكام الاستيفاء الأداء عن الغير ينقسم إلى قسمين أن يؤدي عن الغير ما لا يحتاج إخراجه إلى نية أن يؤدي عن الغير ما لا يحتاج إخراجه إلى نية والقسم الثاني أن يؤدي عن الغير ما يحتاج إلى نية إخراجه. اللي ما يحتاج إلى نية مثل القرض مثلا وأثمان السلع أو النفقات الواجبة على أهله وأولاده طيب أنت عرفت أن فلان مقترض من فلان فذهبت إلى المقرض قلت بالحالة هذه كم تطلب فلان 1000 ريال هذه 1000 ريال ها أنت الآن قضيت دينه ما يشترط فيه إيش أن تكون هناك نية أما الزكاة فلا يجوز أن تخرج زكاة عن شخص إلا بإذنه أو بنيته هو يعني فما يجوز أن تودي عن غيرك الزكاة أو الكفارة أو نذر ما يجوز طيب أن يودي عن غير ما لا يحتاج إخراجه إلى نية مثل القرض كما ذكرنا وأنت بعد أن أديت عن القرض إما أنك تنوي التبرع أو تنوي الرجوع مثلا أنا سددت عنك الآن فأعطيني إياه أنت لا تنوي الرجوع ولست تنوي التبرع ها رحت بقالة وقلت فلان لهم دين عليك عندكم هذا الدين عليكم 500 ريال ترجع عليه إذا ما نويت التبرع إذا نويت التبرع ما يجوز أن إيش أن تعود في هبتك طيب وهذه المسألة أيضا فيها خلاف يعني هل يجوز هذا التصرف إيش الفضولي تصرف من تصرف الفضولي لكن المذهب أنه يجوز له أن يرجع عليه المذهب عندنا مذهب أحمد أنه يجوز الرجوع عليه من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هذا أحسن إليك وقضى لك دين أو قدم لك نفقة واجبة من غير نيتك ف تعطيه حقه إن نوى الرجوع عليك وأيضا من أدلتها فإن أرضعن لكم فآتوهم أجورا فما علق نية الإذن على الإرضاع، أرضعوا أعطوهم أجورهم، فعلوا شيء واجب فرتب عليه إيش؟ الأجر، الأجرة. ها؟ على جواز الرجوع. نعم. أي نعم. نعم نعم جواز الرجوع. المسألة الثانية أن يودع الغير ما يحتاج إلى نية في إخراجه، هذا لا يصح، مثل الزكاة أو النذر أو الكفارة، لا بد أن يكون فيها من نية المكلف. أي تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. نعم، الوازع هو المانع، معنى الوازع المانع. فمعنى المانع الطبيعي، هناك مانع طبيعي وهناك مانع شرعي. الشارع الحكيم جعل الوازع الطبيعي عن المنهيات كالوازع الشرعي، فيكتفى بالأول عن الثاني. طيب، يعني هناك وازع يعني ما شدد فيها، مثلا أكرمكم الله النجاسات، هل شدد الشرع فيها قال لا تأكلوا النجاسات؟ في طبيعة الإنسان يأنف من هذا الشيء، فلم يشدد فيها، فاكتفي بالوازع الطبيعي عن التشديد في العقوبات فيها، وإنما جعل الأمر مكتفيا بالوازع الطبيعي، ومن فعل ذلك فيعذر به. يعني الشرع يكتفي عن الوازع الطبيعي في المنهيات وفي المأمورات حتى. طيب، يعني مثل المأمورات، مثلا هل الشرع شد في موضوع الأكل والشرب والكسب المال؟ طبيعتك أنت إيش؟ هي تحثك على هذا الشيء، تحثك أنك تأكل وتحثك، ما أحتاج توصيهم الناس يعني في الأكل والشرب والنوم والكسب. ها؟ ما شدد الشارع فيها، حث نعم على الكسب وحسن، لكن ما شدد فيها باكتفاء بإيش؟ ها؟ الوازع الطبيعي، طبيعة الإنسان في الامتناع عن الشر وفي الامتناع وفي الاعتمار بالفعل الخير. أما بالعكس، مثلا الذي يميل إليه الإنسان وهو وحرمه شدد فيه، ها؟ أخذ أموال الناس، تميل النفس تحب المال، ليس كذلك؟ فالشارع شدد فيه وجعل له حد بالسرقة. طيب، فهذه مفهوم يعني أو شرح عبارة الشيخ: الوازع الطبيعي على العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، مثل جعله في نفس المقام في سواء في النهي أو في الأمر. أيوة طبعا. خفة، يعني كل ما كان مثلا العقوبة الأمر خفيف خف في الشارع في عقوبته، كل ما كان قويا قوى فيه الشارع العقوبة، مثل الزنا مثلا شدت فيه الشارع العقوبة. ها؟ ما فهمت ايش اللي و خفة وثقلا ومحلا، ما ادري والله ما فهمت قصدك. ممكن يعني شدد العقوبة في إذا كانت نعم ممكن. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. اختتم الشيخ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ابتدأ بذلك، وهو ذكر أنه على تمام هذه المنظومة في بدايتها وفي ختامها وعلى الدوام. فالحمد يعني يعطي بركة في للعبد في حياته وأموره، فيكثر منه في بداية أعمال وفي ختامها وعلى الدوام. وختم أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذه المنظومة المفيدة والعظيمة، والتي أنصحكم حقيقة بحفظها وتدارسها ومذاكرتها مع زملائك واستخراج القواعد المذكورة فيها. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، ونعتذر إن كان حصل يعني خلل أو تقصير في الشرح، ويجعلنا من يستمع قوله فيتبع حسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.